الحمد لله. هذه سنة تفوت بعض المستعجلين بعد سلام الإمام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام، أي ينتقل عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا انتقل الإمام يعني فتى إلى المأمومين، فمن أراد أن يقوم قام، ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل.